الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، قد غفرت فيه الذنوب، تقبلت فيه الأعمال الصالحات، وسترت فيه العيوب، وأنير لنا طريق الحق حتى نتدين به لله سبحانه وتعالى على بصيرة، كما أخبر الرب سبحانه وتعالى في كتابه عندما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سوف يكون كلامي معكم حول قطب رحى، وهو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو صحيح بمجموع طرقه: لا تزال الأمة متماسكة، أو لا يزال الناس متماسكون صالحون، وفي رواية بخير: ما أخذوا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. وأبتدئ بذكر قول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قضى الله في خلقه سنة دائمة مع رسله وأتباع رسله، أن من زعم لنفسه اتباع الحق فإنه لا بد له من التمحيص، كما قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا. فتأتي الفتن تترى، تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون بارك الله فيكم في واقع الحال أن ما بين الفينة والأخرى، بل ما تكاد فتنة تنجلي، كانت قد عصفت بالقلوب وشوشت العقول حتى تتبعها فتنة أخرى. فيتعجب بعض الشباب فيقولون: نحن حمدنا الله سبحانه وتعالى أن وضعنا أقداما على الطريق، فما لهذه الفتن لا تنكف عنا، فما لهذه الفتن لا تتركنا وحالنا. نحن نقول: كيف يكون ذلك والله عز وجل قد حكم في كتابه مما ذكرناه من آياته، وهي قوله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا. إذا انتهجت منهج الحق وصرت على الدين المستقيم، فلا بد حتما ولزما أن يتبع ذلك الابتلاء، حتى يعلم الله الذين صدقوا، يعلم الذين ساروا على منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، إيمانا واحتسابا ويقينا بأن هذا هو المنهج الحق. لو يعلم الناس ما في هذه الفتن من الفوائد لمن يثبت فيها ويسلم فيها لحمد الله عز وجل على الفتنة وعلى ثباته فيها، إذ كل بقدر الله سبحانه وتعالى. الفتنة بقدر الله، وثبات المؤمن فيها بقدر الله. وعندئذ بارك الله فيك تأتي على السلفيين أيام تأتي الفتن من خارجهم وتأتي الفتن من داخلهم، وكل ذلك تمحيص وغربلة، حتى كما قال الله: يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. وعندئذ بارك الله فيك فإن من عوامل الثبات هو البحث عن السبيل القويم في مواجهة هذه الفتن حتى نثبت، لأن الله جعل لكل أمر سببا، وجعل طريق الثبات على الحق أيام الفتن جعل له سبيلا. فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يسقط في الفتنة، يزل في الفتنة، نوله ما تولى، نوليه أمره ونكله إليه، لأنه حاد عن الطريق المستقيم في مواجهة الفتنة. ما هو الطريق المستقيم في مواجهة الفتنة؟ هي عدم مشاقة الرسول وعدم اتباع غير سبيل المؤمنين. فإن لم يحصل ذلك وشاق العبد رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتبع سنته ولم يسلك سبيله واتبع غير سبيل المؤمنين فلم يعرف لهم قدرهم وفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعهم ولم ينزجر بزجرهم ولم يقف عند حدود ما وقفوا عليه، فإنه يولى ما تولى ويصلى جهنم، كما قال الله عز وجل: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندئذ كثير من الدعوات نسمع أننا على الكتاب والسنة، فمن سمع هذه الدعوة وأخذها مجردة من غير تتمة الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنه لا شك يقع في هذا الذي يقع فيه كثير من الشباب، من التذبذب ومن التلجلج ومن الشك والريب. الخوارج أول بدعة انبثقت في هذه الأمة قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معنا كتاب الله نقرأه في الليل والنهار، حتى وصفهم ابن عباس من كثرة قراءتهم أنه يسمع لهم دوي كدوي النحل، وأنهم يزعمون أنهم يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أصحاب النبي، لسان حال الخوارج يقول: لسنا بكم مقتدون ولا لمنهجكم متبعون، فأنتم رجال ونحن رجال. وعند دين بارك الله فيك سقطوا وفي الفتنة ارتكسوا وضاعوا حتى صاروا كلاب أهل النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا شر قتيل وشر قاتل في الأرض، حتى صاروا مهددين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لو قتلنهم قتل عاد وثمود. فيا ترى يفكر كل واحد منكم، هل نفعته دعواه في اتباع الكتاب والسنة؟ إن دعوة ودعوة عرية عن الأخذ بالكتاب والسنة بكمالهما وتمامهما لهي دعوة باطلة. فإن من زعم أنه يأخذ بالكتاب كان عليه يجب أن يأخذ بقول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من زعم أنه يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأين تطبيق هذا الكتاب وتطبيق هذه السنة؟ إنما دعوة عارية يدعيها كل خارجي وكل رافضي وكل قدري وكل جهمي وكل أشعري في كل زمان منذ أن نجمت بدعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، ما بقي الناس وبقي فيهم هذا التلجلف. وعند أن يأتينا أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي تدور عليه هذه الجلسة، وهي قوله رضي الله عنه لا يزال الناس صالحون متماسكون، وانظر إلى كلمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس صالحون متماسكون، ما قال لا يزال الناس متماسكون يبحثون عن مجرد الوحدة والاجتماع ومجرد الكثرة وتكثير السواد، وهذه بارك الله فيك الأفكار التي جاء بها أهل البدع من الحزبيين وغيرهم، كثر السواد كثر السواد، ونسوا أن في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف الصالح السواد الأعظم الحق وأهله ولو كنت لوحدك، السواد الأعظم الحق وأهله ولو كنت لوحدك. لا يزال الناس متماسكون مجتمعون بتماسك، لكن معها صالحون، فتماسك واجتماع بغير صلاح لا قيمة له لا قيمة له. ولهذا بارك الله فيك فإن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، فأهل السنة ليسوا بأهل البدعة وأهل الجماعة ليسوا بأهل الفرقة. فلا هذه أهل السنة مع الفرقة فهذا دعوة كاذبة، لأن السنة تؤدي إلى الاجتماع الحق، واجتماع بغير سنة هو فرقة في الحقيقة. ولهذا قال رضي الله عنه لا يزال الناس متماسكون صالحون، يعني من أراد سبيل تماسك الناس وصلاحهم هذا هو السبيل. وفي رواية عنه لا يزال الناس بخير، وكلمة بخير جمعت بارك الله فيك ما جاء في الرواية الأخرى متماسكون صالحون. ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكبرائهم أو أكابرهم أي علمائهم الكبار، فإذا أخذوا العلم عن صغارهم أو أصاغرهم هلكوا. ولا يزال الأمة مشتملة بخير ما أخذ صغيرهم عن كبيرهم كما قال عمر رضي الله عنه. فما هذه القضية حتى ندندن حولها؟ هل هي بذات هذه الأهمية العظيمة في تماسك الفرد وتماسك المجموع أثناء الفتن؟ إي والله، والله الذي لا إله غيره، وأحلف بارك الله فيك مستندا إلى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أنه لا سبيل للنجاة يوم القيامة، بل ولا سبيل للصلاح والنجاح في الدنيا إلا بهذا السبيل، أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابره. رافق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم وصحبوه وعلموا حاله في قوله وفعله وفي منشطه ومكراهه وعسره ويسره وسلمه وحربه، في حله وترحاله، في صلاته، في مسجده، في بيته، في شارعه، في سوقه، فأخذوا العلم والعمل، فكانوا هداة مهتدين، وكانوا منارات لمن بعدهم. أمران اثنان يهلكان دين العبد، أما الأمر الأول فتقديم عقله على شرع ربه، والأمر الثاني تقديم رأيه على ما ورث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول قال علي صح عنه رضي الله عنه وارضاه: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لو كان بالعقل، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله. وأما الهلكة في تقديم آراء المتأخر على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم وطريقهم فكثير وكثير جدا. وأذكر لكم أثر عن إبراهيم النفعي رحمه الله، ويا له بارك الله فيكم من أثر. يقول: لو بلغني عنهم، أي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ما كانوا يغسلون إلا الظهر في الغسل، ما لي علاقة أنا بعقلي ولا رأيي ولا اجتهادي ولا غيره، لو بلغني، يعني صح عندي، أنهم ما كانوا يغسلون إلا الظهر، والله ما غسلت كفي. متصورون هذا؟ يقول: لو بلغني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانوا يغسلون إلا الظهر فقط، ما غسلت كفي رجاء الفضل. هذا الأثر يسطر لنا ويعلمنا علما عظيما، وهو: ليس الفضل بكثرة العبادة والعمل، وإنما الفضل بكثرة الاتباع. قال: ما غسلت كفي، فأيهما أعلى من حيث كثرة العمل وكثرة المغسول؟ تغسل كفك وظهرك فضلا أن تغسل كفك وظهرك وجسمك، أم تغسل ظهرك فقط؟ أيهما أكثر عملا، وأيهما أكثر تنظيفا، وأيهما أكثر استعمالا للماء، وأيهما أكثر جهدا؟ ومع ذلك جعل محض غسل الظهر، لو بلغه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يغسلون إلا هو المرجو في الفضل. هنا يكمن بارك الله فيكم الفرق بين أهل السنة، ما بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه، وما بين أرباب الفرق والمقالات المتنوعة والمختلفة التي عد منها الإمام البربهري في وقت إلى وقته 2800 فرقة، ولا أدري اليوم إلى كم يوصل منكم، 2,800,000 فرقة، يعني يصبح كل عدد النسمة فرق إلا من رحم الله من الثابتين على السنة. الفارق أنهم لا يقدمون عقولهم على شريعة ربهم، والفارق أنهم قمة مدققون، مدققون محققون في ماذا؟ في دقة اتباعهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وغيره من أئمة السلف: لو استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، فافعل. وكان من مذهب الإمام أحمد أنه يقدم قول الصحابي على قول من بعده، قول الصحابي الواحد وليس مجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم عن مسألة أصولية فقهية في القول الواحد يرد عن الصحابي الواحد، إنما نتكلم على منهج، نتكلم على سبيل وصراط، وهو صراط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عاشوا أقل الناس تكلفا، وأعمقهم علما، وأرجحهم عقلا، وأنقاهم صدرا وقلبا، أخشعهم لربه، وأتقاهم في اتباع شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهم نبيهم، وأحب الخلق إليهم بعد نبيهم أحب الخلق إلى نبيهم، فهم عاشوا راضين بشريعة الله مرضيين، رضوا عن الله في شرعه فاتبعوه، وعن قدره فاستسلموا له فرضي الله عنه، ثم ورثوا بارك الله فيك هذا العلم وهذا العمل إلى من بعدهم من التابعين، ثم إلى من بعدهم، وثم إلى من بعدهم يتوارثه العلماء كابرا عن كابر. وكانت الأمة مشتملة على خير عظيم في كونهم يرجعون مسائل دينهم وتعلمها والحكم فيها إلى أكابرهم إلى علمائهم الكبار، حتى كما ذكرنا من نجم نجوم الخوارج وناجمة الروافض وغيرهم لمن انحرفوا عن هذا السبيل وشبهوا على الناس أننا نريد أن نتبع الكتاب والسنة فقط. رافضة قالوا أنتم أهل السنة نحن أحق بهذا الوصف منكم. الخوارج قالوا أنتم كفار أصلا، نحن مش أهل السنة بس نحن أهل الإسلام. فلما كثر الانحراف في الناس وكثر في الناس الإعراض عن سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عود كانت أو أدركت أحاديث غير معروفة، فصارت المعروفة اليوم، مش ما اليوم معروفة، صارت المعروفة اليوم. لما تركنا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجترأنا عليهم ورأينا رؤوسنا أندادا لرؤوسهم، وإذا بنا بارك الله فيك انحرف العلم عندنا، فصار بارك الله فيك الأحاديث الغير معروفة، الأحاديث المنكرة، الأحاديث المردودة صار عند عامة الأمة هي من أشهر الأحاديث، حتى أحوج هذا أهل الحديث إلى تأليف الكتب في الأحاديث المشتهرة الموضوعة والضعيفة. ما صارت هذه الأحاديث عند بعض الناس في الزوايا وفي التكايا في عند الصوفيين في زواياهم فقط، لا، صارت هي المنتشرة هي المعروفة في وسط الناس، وصار يرددها الكبير والصغير. لماذا؟ لأننا تركنا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا الوراثة عنهم، وصرنا نأخذ من كل أحد، صرنا نأخذ من كل من يتكلم، بمجرد بارك الله فيك أن يحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله، ثم ماذا؟ ثم وحد الله وصلي على رسول الله، والسوق شغالة وكل واحد بارك الله فيك فاتح فمه كذا وارمي ما شئت من الزبالات وما شئت من الأعفان وما شئت من الأنتان، ها؟ فلا حاسة الشم موجودة ولا حاسة الذوق موجودة، بل إذا انصرفت وأقفلت فمك عن أن يدخل في أذنيك مثل هذه الترهات أنكروا عليك، فقالوا لك أنت لماذا لا تستمع للشيخ، أنت تنكر، أنت تجرح المشايخ تجرح، طيب أيهما أحق بمثل هذا بارك الله فيكم؟ من صان نفسه عن مثل هذه الأكاذيب وهذه الترهات التي يزعمون أنها من عند الله ويلوون ألسنتهم بها وليست من عند الله، أو من أعرض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سبيلهم ويسمع آثارهم ويقتدي بهم فيها، أيما حق بهذا أن يكون مجرحا مخربا مدمرا وعندئذ يا إخواني بارك الله فيكم أختصر عليكم، فمثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان إياك أن تتلجلج وتقول هذا السلفيين يتكلم بعضهم في بعض، وهذا السلفيين ما أدري شو حصل بينهم. نقول هؤلاء بشر، هؤلاء ليسوا من المنهج، هؤلاء إن اتبعوا المنهج اهتدوا، وإذا حادوا عن المنهج ضلوا، لكن المنهج في نفسه معصوم. وعندئذ بارك الله فيك، هل يعني هذا إن كل من اتبع المنهج وهو حي يتنفس أنه ضال والمنهج أصبح لا حملة له؟ نقول باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. وعد صادق من صادق مصدق مصدوق صلى الله عليه وسلم. وأولى من يشتمل على هذا الوصف أنهم الطائفة الناجية المنصورة هم العلماء الكبار، علماء الأمة الكبار، ولا تزال الأمة في أمنة ما كان فيها علماء كبار يسيرون على منهاج النبوة. إذا لماذا تحتار بارك الله فيك وعندك علماء كبار يشهد لهم القاسي والداني والكبير والصغير والموافق والمنصف المخالف أو المخالف المنصف بأنهم كبار أهل العلم تربوا على العلم نعومة أظفارهم، حملوا لواء نصرة الحق ولم يألوا في ذلك جهدا ولا جهدا، تعرضوا لأسباب الفتن، تعرضوا للفتن بسبب أنهم دعوا إلى الحق ودعوا الناس إلى الحق، ومع ذلك لا تجلجلوا ولا تلجلجوا ولا تضعضعوا، وإنما شابت عوارضهم وانحنت ظهورهم في العلم وهم ثابتون راسخون. إذن يا أخي لنتعلم في هذه الجلسة في كل مسألة يترتب عليها فتن، يترتب عليها نوازل أو تكون من باب النوازل، أو يترتب عليها فرقة بين السلفيين، ماذا نصنع؟ كل واحد وسلاحه، سلاحه على كتفه وعلى طول مباشرة شد الأقسام وعبر في أخيه كما يحصل اليوم. لا يا أخوتي، ما هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علمتم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه يسألونه فيقول يا رسول الله دلني، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك. كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الخلق، يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم فيقولون الله ورسوله أعلم، فيتعلمون العلم ويعلمون الأدب. إذن بارك الله فيكم، نصيحتي لكم إياكم والمهلكتان، تقديم العقل على الشريعة والتنكر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فكما ذكرنا بأن قوما قدموا عقولا فهلكوا وتجروا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا، واعلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورثة لا يزال يتوارثون العلم جيلا بعد جيل وكابرا عن كابر حتى يقبض الله أهل الإيمان بالريح اليمانية فتقوم الساعة على شرار الخلق. واعلم أن هؤلاء الأكابر لم تزل بارك الله فيك متمسكا مستمسكا بإخوانك مع إخوانك صالحا في قولك وعملك ما أخذت عنه، فإذا أخذت عن الأصاغر وجاء بارك الله فيك في بعض تفسيرات الأصاغر كابن قتيبة وغيره أنهم أهل البدع، أهل البدع، وجاء أيضا أنهم صغار السن، أولاد يتلاعبون بارك الله فيكم بالجرح والتعديل في الإنترنت وما أدراك ما الإنترنت. إذا أخذ قال بارك الله فيك حصل كذا وكذا وفلان قال في فلان كذا، من أين أخذ؟ قال والله وجدت في صفحة في الإنترنت، وجدت في صفحة، ولعله بارك الله فيك لا يعدو الكاتب 20 أو 25 سنة، ولعله بارك الله فيك استواه الشيطان وأوحى إليه زخرف القول غرورا، فأراد أن يبث الفتنة ما بين الشباب. أعجب والله، أحيانا نبتلى بفتح هذا البلاء الذي اسمه الإنترنت، فنجد بارك الله فيك الشباب يتكلمون، يتكلمون في معضلات وفي نوازل، عزل، انقلاب، خروج، نوازل، لو عرضت على عمر لجعل جمع لها أهل بدر وأحد وبيعة رضوان، مش بدر بس، كان يحتاج يستشير علماء الصحابة كله، يجلس هذا يناطح، ألم يقل الله كذا، والثاني يقول له طيب وقال الله كذا، وغفلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبهذا جئتكم أم بهذا أمرتم أن تضربوا آيات الكتاب بعضه ببعض. يا إخوة بارك الله فيكم، عليكم بالعلماء الكبار مثل الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ آل الشيخ والشيخ الربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي وغير من أهل العلم الكبار، الذين لعلنا أقول أصغر واحد فيهم تعدى 70 سنة وهو في العلم منذ نعومة أطفاله، هذا اللي ذكرتهم بارك الله فيك أصغر واحد فيهم تجاوز 70 سنة، فهمتم؟ وهو من نعومة أظفاره في العلم. فعجبت ما لهذه الصفحات تخلو من أسماء هؤلاء العلماء الكبار نقلا عنهم استفادة منهم. علمت عندها صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين وعين يقين، أنهم إن أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا، وهذا هو الهلاك بارك الله فيكم الذي يحيق بالشباب. يا شباب اتقوا الله، عليكم أن تكفوا ألسنتكم وأقلامكم إلا بنقل كلام أهل العلم الكبار، ليرضى من يرضى ويسخط من يسخط. لا يزال الناس متماسكون صالحون، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، إذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. وكلما كبرنا ورجعنا إلى الأكبر فالأكبر كان هذا هو المنهج الحق، وكلما صغرنا ورجعنا إلى الأصغر فالأصغر قربنا من الهلاك أكثر. فأينا يريد الهلاك لنفسه ولأولاده ولإخوانه ولأمته؟ أينا يريد ذلك؟ هل واحد منا يريد الهلاك؟ ولهذا بارك الله فيك إذا أخذوا عن الأصاغر ما قال حصل لهم فتن وحصل لهم اختلاف وحصل، لا، جاء من الآخر، هلكوا، هلكوا. لأن الإنسان إذا تذبذب عن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هلك، لأن الإنسان إذا افتتن فاستحلى واستذوق الكلام في الأعراض من غير كلام أهل العلم الكبار هلك، لأن الإنسان إذا صرف أوقاته في غير فائدة هلك، إذا الإنسان بذل جهده في إيقاع الفتنة ما بين المسلمين السلفيين السنيين هلك، إذا النجاة من هذا كله بارك الله فيكم أن نرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وورثته من كبار أهل العلم. وعندئذ لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما وجد قوما في المسجد متحلقين يسبح أحدهم ويكبر أحدهم وهكذا، لما رجع إلى عبد الله مسعود وذهب إليه يعرض عليه هذه المسألة، ولما قال له ماذا صنعت قال انتظر أمرك. هل أزرى أبو موسى وهو من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أزرى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بنفسه؟ هل أزرى بنفسه؟ بعض الناس اليوم يرى أنه إذا رجع إلى العلماء الكبار أزرى بنفسه، وأنه هكذا أصبح صغيرا، وأنه كيف يرجع هو، وأنه ما يحتاج أن يرجع. مثل عنده واضحة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هؤلاء الذين كانوا متحلقين في المسجد هل كانت الأمور عندهم مغبشة؟ هل يزعم أحد هذا؟ هل كان أبو موسى ينقص علم، ينقص العلم، لأن هذا ما يفعله هؤلاء هو بدع وضلال؟ هل كان ينقص العلم؟ ولماذا رجل عبد الله مسعود؟ تطبيقا عمليا ما أخذ العلم عن أكابره، لأن أبو موسى الأشعري يعرف لعبد الله مسعود فضله وعلمه، من كان هو من العلماء فعالم يرجع إلى من هو أعلم منه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في مسألة بارك الله فيك، اليوم لو سألنا أي واحد فيكم لا جاب على البديهة، أكان أحدنا يعلمها على البديهة ويجهلها معاذ بن جبل؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أما كان يسع أن يجيب أي جواب، توحيد. ومعاذ من؟ معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يقدم العلماء يحمل لواء العلماء، يعجز معاذ أن يجيب عن التوحيد وفي مسائل التوحيد؟ لا والله. لكن لما كان علم معاذ بن جبل، لما كان علم معاذ بن جبل علما صحيحا قائما على الاستفادة وعلى التلقي، أراد أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فعلمنا بارك الله فيك أن الرجوع إلى الأعلم لا يزري بالعالم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن من هو أقل من ذلك من عوام الناس، لا يزري بك ولو كنت أعلم الناس أن ترجع إلى من هو أعلم منك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وفوق كل ذي علم علي، وقال سبحانه وتعالى آمرا لنا بأن نزدد من العلم لأننا الذي أوتيناه منه قليل، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تثق بنفسك يا عبد الله، لا تثق بنفسك هذه الثقة العمياء، فإنها الهلكة، هلكة نفسك وهلكة الأمة. ارجع إلى العلماء الكبار واعرض عليهم المسائل وانقل إلى الناس فتاويهم، فإن من علامة السلفي، من علامة السلفي الذي يدعو إلى الله أنه يربط الأمة عوامها وطلابها كبارها وصغارها ذكورها وإناثها يربطهم بعلمائهم، فهو الدليل إلى العلماء، لا يصدر نفسه محلا بدلا عنه وأن يحل محله، كلما تكلم تكلم من لسانه وتكلم من قبل نفسه وكأنه ليس هناك للأمة علماء. طيب، هناك شبه، هل معنى هذا إن كل بلد على ما رسمه النصارى عندما احتلوا بلاد المسلمين، بعدما رسم النصارى بلاد المسلمين وفرقوها إلى دويلات، هل يمكن أن نفهم أثر ابن مسعود أن الرجوع إلى الكبراء أو الأكابر في هذا المرسم من الحدود في هذه البلد التي رسمها النصارى على ما هي عليه اليوم، وأننا لا نصدر مسائلنا للخارج ولا نستورد فتاوينا من الخارج حتى صارت الفتاوى كأنها لحمة مستوردة أو لحمة بلدي، فأنت تأكل لحمة مستوردة ولا تأكل لحمة بلدي أحسن؟ هكذا أصبح العلم يا هؤلاء أشرف من ذلك وأعظم من ذلك، والعلم لا تحده حدود، لا حدود يرسمها النصارى ولا يرسمها المسلمون. ولهذا كان من هدي السلف الصالح الرحلة في طلب العلم، تجد الرجل من المغرب يرتحل إلى المشرق في سبيل ماذا؟ في سبيل طلب العلم. كلنا نعرف مسند، واسم المسند الكبير لأنه ضخم، مسند بقي بن مخلد الأندلسي. كلنا يعلم ابن القاسم، وكلنا يعلم البادي، وهؤلاء كلهم من الأندلس ومن شمال إفريقيا، ومع ذلك عمن يروي بقي بن مخلد في مسنده؟ يروي عن أحمد بن حنبل، ويروي عن يزيد بن هارون وغيرهما. أين موطن أحمد بن حنبل يزيد بن هارون؟ العراق. قال والله أنا أندلسي واللحم الوطني والبلدي أحسن من اللحم المستورد، خليني أعمل المسند من الأندلسيين. ولو مشينا على هذا النظام محتاجين إلى رسول أندلسي، صحيح ولا مش صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الإسناد إليه وين؟ في المدينة، صح ولا مش صح؟ فهل نقول نريد حديثا أيضا بلديا ولا نريد حديثا مستوردا؟ أليس العلم مبني على الأحاديث؟ كان العلماء يسافرون من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب حسب ترحال العلم يرتحلون. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس أحد في الأرض أغيظ على إبليس مني، بل ما في واحد يغيظه إبليس، يكره إبليس، يتمنى هلاكه مثلي. قالوا: كيف هذا؟ قال: يحدث الحدث في المشرق والمغرب فيحمل إلي فأرده. في المشرق والمغرب يأتون إلى من؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث القدرية وهم قوم يتقفرون العلم أن يطلبونه بزعمهم في البصرة، فإذا به عمر في مكة يرده. لماذا؟ لأن رجلان من البصرة ارتحلا إلى ابن عمر يسألانه. هكذا هو العلم، وهكذا هو صفاؤه، وهكذا هو نقاؤه، وهكذا بارك الله فيك أمنت هذه الأمة أن يأخذوا العلم عن أكابرها ولا يلجأ إلى أخذه عن أصاغرها، إما فتاوى في النوازل وفتاوى في المدلهمات يأخذوها عن صغار السن، أو أن يأخذوا العلم جملة عن أهل البدع، نصار بمعنى أهل البدع. فإذا كان أخذ العلم جملة فإنه لا يأخذ عن أهل البدع، لا صغيره ولا كبيره، لا مسائله العظيمة ولا مسائله التي يدون ذلك. وأما إذا كان المفهوم معنى صغار السن فإنه لا تؤخذ مسائل النوازل والمسائل العظيمة التي يترتب عليها الدماء ويترتب عليها الأعراض ويترتب عليها الجرح والتعديل ويترتب عليها نحو، لا تؤخذ من صغار السن، فإن صغير السن إلى الطيش أقرب وإلى الهوى أتبع، يأخذه بارك الله الكلمة تبلغه من فلان فيه فتأخذ فيه كل ما أخذ، تجري الكلام كله بارك الله فيك متأثر بما قال فلان فيه، فلان قال في كذا، تؤثر في الإدريالين والأعصاب والكرات الدم الحمراء والبيضاء وتصبح الدنيا أمامه حمراء قاتمة، وإذا بينهال عليه يتكلم به أو في حقه أو في عرضه بكل موبقة لكلمة وصلت في حقه. أما العلماء الكبار فإنهم يسمعون الكثير، يسمعون في حقهم الكثير مما من تنقص ونحوه، والله ما يحرك فيهم شعرا. لماذا؟ عامل السن والرسوخ في العلم وقوة الديانة ومتانة التقوى جعلتهم بارك الله فيك كالجبال في مقابل هذه الرياح والعواصف. أو سلم أمر ديني كي أعرف رشدي من عدم، لرجل بكلمة لربما أخذته في الله كل لائمة. من خاف عاقبة أمره أخذته فيه كل لائمة، ومن لم يخش فيه من عواقبه بكلمة لا يغر فيه كثيرا ولا قليلا. أم أسلم ديني بارك الله فيكم لمن لا يتأثر بالقيل والقال، وإنما علم صرف، علم بحت، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ويمشي على قول الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه، ليس العلم ضربك للعلم سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه أو نحوه. إذن بارك الله فيك استفدنا اليوم لا بد من ترسيخ أنفسنا في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يوم نحتاج إلى أن نرسخ أنفسنا في هذا، وما أشدنا في ترسيخنا في ذلك عمليا في المسائل ليس كمجرد مبدأ عام نقول والله أصحاب النبي أصحاب النبي، لا، إنما نجد بارك الله فيك في المواقف أنك تستدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل ما قولك فيما يحصل بين فلان وفلان، تقول والله اذهبوا إلى العلماء الكبار، من أين أتيت بهذا يا شيخ؟ صح عن ابن مسعود أنه قال ما لا يزال الناس متماسكون صالحون أو في خير ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم. تكون هنا طبقت بارك الله فيك اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وخرجت من هذه الفتن جملة وتفصيلا، خرجت منها جملة وتفصيلا. طيب، في بعض الناس يردد شبهة ليسوغ لنفسه بارك الله فيك الولوج في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، من غير تمكن، لا يزال صغير في العلم، ويريد أن يفتح لنفسه الباب أن يتكلم في أعراض الناس بحجة الجرح والتعديل، فما يأتي به مما يفسد هذا العلم أكثر بكثير وأضعاف مضاعفة ملايين المرات مما يصيب فيه. فيقول هل معنى هذا أنه لا يبين الخطأ إلا عالم كبير؟ نقول هذا باطل، ومن يقول بهذا؟ هذا باطل، هذا أنت بارك الله فيك تتخذ مسألة للوصول لمسألة أخرى. الفرق ما بين القول بأن إيقاع الأحكام على الأشخاص يحتاج إلى متمكنين من هذا الفن يختلف تماما عن رد الخطأ نفسه بغض النظر عن المخطئ. أما الخطأ فيرده كل صاحب علم، كبرت منزلته أو قلت، كثر علمه أو قل. الباطل يرد، رد الباطل. أما أن تحكم على القائل، أما أن تحكم على القائل رجل معروف بالسنة تحكم عليه بأنه بالبدعة، لا، هذا إلى العلماء الكبار، هذا إلى المتمكنين من هذا الفن، هذا الذين بارك الله فيك جاء عنهم الكلام في الجرح والتعديل وسبر، وسبر يعني بحث فيه وبحث إلى مطابقته للحق، فوجد بارك الله فيك أن غالب كلامهم الحق. كيف علم بارك الله فيك بأن يحيى بن معين ممن يرجع إليه في الرجال؟ هل لأنه قال عن نفسه إني أنا لي الحق؟ هذا جهل مستطير، هذا جهل مستطير. لا، لأن يحيى بن معين شهد له أهل العلم بأنه مرجوع إليه في هذا الباب، في هذا الفن، وأنه شهد له العلماء بذلك لما سبروا أقواله وسألوه ماذا تقول في فلان، ماذا تقول في فلان، فوجدوه رجلا منصفا، رجلا لا يتكلم بهوى، رجلا لا يجهل قواعد الجرح والتعديل، رجلا يهمه صيانة الدين لا يهم صيانة نفسه وشخصه. فهمتم؟ لما قال العلماء أحمد يرجع إليه في الرجال، البخاري يرجع إليه في الرجال، متوسط في الحكم في الرجال، الإمام البخاري، الإمام أحمد وغيره وغيرهما، كيف عرفوا إنهم متوسطون في أقوالهم في الرجال؟ سبروا أقوالهم وبحثوا فيها. قالوا النسائي، الإمام النسائي، قالوا متشدد في الرجال، من وثقه فاعضد يدك به، ومن جرحه فلا يؤخذ بقوله حتى يعتضد بقول إمام آخر، لأنه شديد في الرجال. من أين جاء العلماء بهذا؟ سبروا أقواله بعد أن شهدوا له، قالوا له أنت صاحب علم بالجرح والتعديل، الآن يحق لك أن تطبق. فلما طبق وجدوا إن عنده نوع شدة، فنبهوا على هذا. لما نبهوا على هذا، هل معنى ذلك أنهم قدحوا فيه وقالوا لا نأخذ بقول النسائي؟ لا، بدلات ماذا قالوا؟ قالوا اللي فوت من تصريف النسائي، اللي فوت من نقد النسائي فاعضد يدك به، هذا خلاص نجي. اللي يمدح النسائي انتهينا، لكن الخلاف وين؟ في من جرحه. لماذا؟ لأنه ليس من المتوسطين، نحبان متساهل، فمن وثقه فيه خلاف ينظر، وبالعكس لأنه متساهل في التوثيق فلا يتجرأ على الجرح إلا إذا بان له كالشمس. فيقولون من جرحه ابن حبان فاعضد يدك به، لأنها من أكثر ما يعدل، أبسط شيء يعدلك به. قال فلان ابن فلان من هو؟ قال أحد يعرفه بسوء يا جماعة؟ قالوا لا والله ما أحد يعرفه بسوء، ما أحد نعرفه بسوء، ما نعرفه أصلا. قال خلاص ما أحد يعرفه بسوء، إذا معدل. شوف لهذه الدرجة، فيزكي ويعدل المجاهيل. هذا يدلك على ماذا؟ لما يقول لك فلان مجروح معناه ماذا؟ معناها بارك الله فيكم قام بكل ما يتوجب من تعديل فلم يجد له مساغة. دور كيف يعدل هذا الرجال، يا رجال ما عندك حاجة طيبة يمين ولا شمال، شيء أبد كله عندك ناقص وفاطس. فهمت؟ قال ما إيش أسوي لك، هذا مجروح يا جماعة، خلاص اعضد يدك لي. النسائي لا، فهمتم؟ تعال أنت رويت عن من؟ عن فلان؟ متى قابلته؟ متى رأيته؟ متى شفته؟ جلست شربت معه الشاي ولا قهوة؟ وأسمعت منه هذا الحديث ولا غيره؟ من سمع معك؟ لا انتظر شوي، قل سمعت معه فلان؟ لا فلان قال أنا ما سمعت هذا الحديث، ارمي. فهمتم؟ يقول ما أعلم أنه فلان سمع معك هذا الحديث، هذه تفرد. وهذا كذا وهذا محله الصدق وهذا. المهم هناك مسائل يعني المقصود أنا أحاول أني أبسط المسائل وأشبه من عندي، فأنا ما أريد أن أعك الدنيا يعني، فهمتم؟ أن آتي بأمثلة غير صحيحة. نعم. فإذا هؤلاء العلماء، ولذلك بارك الله فيك جاءت كتب عن الأئمة في أسماء الأئمة ممن يعتد بجرحهم وتعديلهم، مذكورين على طبقاتهم، وللذهب كتاب في من يعتد بجرحهم وتعديلهم. فلو كان المسألة مفتوحة وكما يتصور بعض الناس، أنتم مجرحتية نقول كيف نحن مجرحتية، لكن نقول باب الجرح والتعديل لا يتولاه إلا عالم به مدقق محقق متمكن من أصوله وقواعده، كيف يكون هذا؟ تفهمتم؟ إذا القضية ليس كما يتصور بعض الناس، بل المسألة مفتوحة، جرح جرح، عدل عدل، لا، وإنما علم وفن مخصوص وقواعد عظيمة يعلمها أهلها. فصنف الذهبي رحمه الله كتابا فيما يعتد بكلام في الرجال، وسواهم طبقات، سواهم طبقات. لما تأتي بارك الله فيك في عصره هو، في عصره هو، انظر كم واحد بارك الله اعتمده في قوله في الرجال، لربما بارك الله فيك ما يتجاوزون أصابع اليدين، أو لعله أصابع اليد الواحدة في عصره بالكامل، عصر الذهبي، ذكر أبو الحجاج المزي وابن تيمية والبرزالي، وهو طبعا معدود فيهم لكن لا أذكر هل ذكر نفسه ولا، لكن ما أعتقد أن ذكر نفسه. المهم ما يكملوا أصابع اليد الواحدة، ولو تجاوزنا قلنا أصابع اليدين عشرة في عصره، وعصره مليء بالمحدثين والأئمة من حيث الحديث. واذهب الى العصور التي سلفت عنه تجد عجبا بارك الله فيك. عصر السلف الصالح، انا ما احفظ الكتاب لكن اقرؤوه فان فيه فائده عظيمه، حتى تعلم بارك الله فيك بان هذا الباب باب خطير، يرشح له اهل العلم من كمل علمه فيه، علم قواعده واصوله وطريقه تطبيق هذه القواعد والاصول، شهدت له العلماء بكمال الديانة وعظيم الصيانة، رجل بعيد عن الهوى بعيد عن الثأر لنفسه، يتكلم ديانة وحسبة لله، هذا عباد بن عباد وصاحب الله. جاء إلى شعبة، وكان شعبة في رجل اسمه أبان بن أبي عياش أو أبان بن عياش، هذا الرجل كان عابدا زاهدا وكان واعظا يعني ذو مكان عند الناس، وكان على عبادة وزهد حقيقي، ما هو أمام الشاشات صور الدمعة انتظر شوي آه قريب تنزل آه نزلت القط، لا، ورع حقيقي وديانة صحيحة، ولكن مشكلته أنه كان ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث، فهمتم؟ فجاء فشعبة رحمه الله، شعبة بن الحجاج العتكي، إمام الجرح والتعديل في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، كان يبين ضعف أبان في الحديث. فجاء عباد بن عباد وهو أحد المحدثين ومعه صاحب له نسيت الآن، وكلم شعبة في أن يسكت عن أبان، قالوا يعني هذا الرجل تعرف أنه رجل زاهد وعابد وذو مكان عند الناس واعظ إلى غيره، دعك منه يا أخي خلي غيرك يتكلم فيه. فحاولوا فيه حاولوا فيه رضخ لهم، استحى منه، عشان تشوفوا بارك الله فيك أئمة الحديث أئمة الجرح والتعديل ما هو مقدار الديانة عنده. انظر إلى هذه شعبة من الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، أمير الجرح والتعديل في زمانه، سلطان العلماء في الجرح والتعديل في زمانه، إذا به بارك الله فيك يرضخ لهما اثنين علماء، وتوسطوا في الكلام في رجل عابد زاهد، إنه ماذا؟ اسكت عنه لا تمدحه، مثل اليومين هذيلا يقول لك أنت ما مدحت فلان، أنت ما مدحت فلان، معناه يستلزم منها تجرحه. لا، قالوا له بس اسكت عنه، لا تمدحه، اسكت عنه بس. فرضخ لهما، فبات يدوك ليلته، يدوك ليلته، مش قادر بارك الله فيكم ينام، مش جاي لنوم من الأرق، يا ربي هل يسعني ذلك أم لا. وإذا به عزم أمر واستخار ربه، وفي الصباح جاءهما فقال لهما إن الذي أعطيتكما لا أرى أنه يسعني، يعني دين الله حقا يصان، دين الله حقا يصان، فهمتم؟ شوف رجل علشان يعطي قرار في رجل واحد يتدخل في وساطة بينه وبينه عالمان من علماء الحديث، كان يقدر يقول في ذمتكم أنتم مسؤولون بين يدي الله، خلاص روحوا يلا. لكن لا، ليس القضية لعب هكذا، جاء مني ونجاملك، ها؟ أعطيني ونعطيك، وملس لي ونملس لك. لا، هذا سؤال يوم الدين يا أخوان، حساب عسير يوم الدين، لماذا قلت في فلان كذا؟ وإذا بي شعبة رضي الله عنه رحمه الله من خوفه من الله يقول ما رأي سعني يا جماعة، ماذا أفعل؟ خوفي من الله يمنعني بارك الله فيه، غدا إذا أتيت يوم القيامة يا فلان أبان ابن أبي عياش ضعيف في الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه فصححت أحاديثه وهي ضعيفة، أدخل في الشريعة ما ليس منها، ماذا تصنع بين يدي الله؟ أقول عباد بن عباد قال لي يا رب، قل لي أنا بريء منك، من قال لك اسمع؟ أنا قلت لك، لك ما ضربت على يدك، صح ولا لا؟ ما أرغمتك. وإذا بي قال لا يسعني، دين الله حقا يصان، فهمنا يا أخوان، فهمنا. كان أحد من تشدده بارك الله فيك ليس في الطعن في الرجال ولا في تجريح الرجال، لا، في إلقاء العلم، في إلقاء العلم حتى يصفو له تلاميذه، يعني يريد أن يروي عنه من يروي عنه الثقات الأشدة. فكان من اجتهاده أن صغير السن لا يضبط، صغير السن إيش؟ لا يضبط، ولو جلس وروى عني هيقول هذا رواه وهو صغير السن، الله أعلم صحيح ولا ما بصحيح. لا، أنا ما أريد هذا. ماذا حصل؟ منع بارك الله فيك الصبيان الصغار مثل هذا، كم عمره؟ 11، مثل هذا بالضبط، فهمتم؟ كان يمنعه، ممنوع. هذا المحدث قيل أنه قارين أحمد بن حنبل في زمانه، أحمد بالعراق، أحمد بن حنبل بالعراق، وأحمد بن صالح المصري في مصر، هذا كان قرين هذا، فهمنا؟ فجاء أبو داود، جاء أبو داود السجستاني صاحب السنن، ومعه ابنه أبو بكر، وابنه أبو بكر أمرد، فالهم غافلوه كأنه لبس شيء ولا كذا عشان ما يشوف انه ما في لحية، وجلسوا في جنبه، فجلس احمد بن صالح المصري يحدث، ثم امط شيل شيل شال، من دخل علي هذا؟ انا ما قايل لكم، فهمت؟ واذا في ابو داود السجستاني رحمه الله قال يا امام، يا امام احمد، إن هذا يحفظ ما لا يحفظون، ويعي ما لا يعون، واختبر. قال صحيح؟ قال إيه، وهذا أمامك. قال قل لي من حديث فلان، من حدث فلان، فلان هل يروي عن فلان؟ وإذا فيه نزل فيه بارك الله فيه. فلما اقتنع به خلاه، ولذلك من الطرائف علم الحديث أن الأمرد الوحيد الذي يروي عن أحمد بن صالح هو من؟ أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية، صاحب الحائية، فهمتم؟ إذن علم الحديث ليس كما نتصور بارك الله فيكم، وباب الجرح والتعديل ليس كما نتصور، خط عشواء، هذا يتكلم في هذا اليوم وثاني يوم يعتذر منه، معلش يا أخي سامحنا، هذه خصومة. علم الجرح والتعديل له أسبابه، الجرح له أسبابه، فمن توفرت فيه أسبابه بينت. وعندئذ والله والله لو جاء قبل الرؤوس والأيدي والأرجل لأهل العلم في الأرض جميعا ما ارتفع عنه الجرح حتى تنتفي عنه أسبابه. فهمتم؟ نقول يلا نصالح بينهم، نصالح بينهم واحد من اثنين، إما جرح بأسبابه نسمع الأسباب وعندئذ المجروح مجروح، وأما إذا كان جرح بغير أسبابه أي صحيح حالي خصومة روح صالحه بينه. نسأل الله يوفقنا وإياكم للحق والخير ويعيدنا وإياكم عن الفتن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.